محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فانتهينا من باب العلم ورأينا آخر شيء هو تقسيم العلم إلى اسم وكنية ولقب، ثم تقسيمه إلى منقول ومرجم، ثم تقسيمه إلى علم شخص وعلم جنس، وفصلنا القول في كل هذه الأنواع. والضابط أن الإنسان إذا أراد أن يفرق بين عالم الجنس وعالم الشخص، أن عالم الجنس إنما جاء به لمن لا يؤلف من الحيوانات، وجاء أيضا به إلى اسماء الأجناس المعنوية وهي المصادر. طبعا ما من قاعدة إلا وفيها شذوذ، فنرى أن العرب أطلقت على ما يؤلف من الحيوان والأناسي أطلقت عليه أسماء الأجناس، لكن هذا لا يجعل قاعدة، يجعل خليل مثلا قولهم عن الإنسان هيان ابن بيان، قلوا أو لا هيان ابن بيان يطلق على أي شخص، هيان ابن بيان وهذا هيان ابن بيان وهذا هيان ابن بيان وهكذا، مفهوم؟ فكلمة هيان بن بيان وشنو؟ عالم شخص على المجهول، عالم شخص يطلق عليه من؟ على مجهول اسم، تقول هيان بن بيان، اتفقنا؟ وإنما قالوا هيان بن بيان من باب التفاؤل، وإلا هو ليس بهين وليس ببين، هيان مأخوذ من الهون هين عليك يسير، وبيان مأخوذ من البيان، فهم سموا المجهول الإنسان المجهول، فيقول لك مثلا قائل سيزورك اليوم هيان ابن بيان، هيان ابن بيان هذا تفاؤل، قالوا أنه إن شاء الله سيكون هينا ويتضح حاله. تعرف العرب كان تتفاءل بالألقاب، فكانوا يسمون اللديغ سليما، والأحنف هو يسمون المعوجة أحنف، أحنف مستقيم، هذا الشأن. كذلك في ما يؤلف من الحيوانات، المفروض ما يؤلف من الحيوانات شنديروا عالم شخص لا عالم جنس، وضعوا لبعض أجناس عالم أكبر، وضعوا لهم أيضا ذلك مثل أم الأموال للنعجة مثلا، وأبو أيوب لمن؟ أبو أيوب الجمل، واحد يقولك اشتريت أبا أيوب، اشتريت جمل، بعد واحد يقول أباك شريت أبا أيوب، ثاني جمل، فهم؟ كنيت أبو أيوب ما يزعبش علينا. كذلك طبعا كاين أمثلة، أبو صبور يطلق كذلك على الجمل، أم الأموال تطلق على الناجة، نعجاهم الأموال لأنها تأتيك باللبن وتأتيك بالشياء أيضا، تأتيك بالأول كاين هكذا. واش يقول لك أبو صبور أيضا يطلق على، أو أبو زياد أبو صبور يطلق على الحمار، أبو زياد وأبو الحبو أبو صبور يطلق أيضا على الحمار، أبو زياد للأسف ما ماذا شاد إنسان لا يقيد اسمك، إنسان ما يقولش باللي خالف القاعدة، نقول لا الشال من القاعدة. واليوم إن شاء الله معنا النوع الثاني أو الثالث من أنواع المعارف، رأينا الضمائر بالتفصيل، رأينا العلم بالتفصيل أيضا، وبقي علينا أن نرى الآن اسم الإشارة. فنقول اسم الإشارة تعريفه، اسم الإشارة وما دل على معين بقارينة الإشارة، وما دل على معين بقارينة الإشارة الحسية، زادها العلماء بقارينة الإشارة الحسية، يعني أنت تشير، ها هو العالم، هذا هو العلم، تشير إشارة حسية، تبانا يعني الإنسان الذي يجلس إليك، الإنسان الذي يجلس إليك يرى تلك الإشارة فيتعين له ما تشير إليه، فهم يعني تعين بماذا؟ بإشارتك، وإلا كلمة هذا نملك تشير تبانا. تخيل واحد أعمى تقول انظر انظر إلى هذا، ولا صعب، لا لقد قال هذا الكلام هذا. الأعمى يقول أين هذا؟ هذا أنا لا أرى، فهم. إذا القرينة حسي يعني تقدر قاعدة ما تنظر، بعد يقول لك قد جاء هذا، وتتبع الإشارة إليه سواء بالإيمان بشيء بضرب صبع، قد يكون صبع مقطع بالعين أو بأي شيء من رأس أو بغير ذلك، أو بالالتفاتة انظر إلى هذا فتلتفت فتعين عنده هذا الاسم. إذا الاسم يعين مسمى مطلقا، لا بقارنة الإشارة الحسية. لماذا قالوا الحسية؟ احترازا من ألا العهدية، لأنني لو قلت لك سأزورك اليوم بمعنى سأزورك هذا اليوم، إنما تعين بالإشارة الذهنية، فهم هذا هو. لكن نحن لا نريد دائما أن نذكر قولهم الحسية، لأن الإشارة معروف، اسماء الإشارة صار اسم معروف على أسماء معينة. إذا نعيد تعريف اسم الإشارة، ما دل على معين بقارنة الإشارة. وبعض العلماء لم يضع له تعريفا، وقال ما كان محصورا بالعد لم يحتاج إلى وضع حد، ما كان محصورا بالعد لا يحتاج إلى وضع حد. لماذا نضع له حد؟ ما دام أنه محصور، إنه محصور. هذا تعريف اسم الإشارة في اللغة، في الاصطلاح. وتعريفه بماذا؟ بالمعنى، المعنى الاصطلاحي، لا نكتفي بمجرد التعداد. هناك تعريف يقول اسم الإشارة هي هذا وهذه، هذا تعريف بالعدد مثل أسماء الخمسة، هذا يرد ما شاء الله. فالأسماء الخمسة تقدر تقول الأسماء الخمسة هي أبوك أخوك حموك أفوك ذو مال، تقدر إيش تعرفها وإيش تعرفها، هذا صح التعريف. لكن أسماء الإشارة يمكن تعريفها بتعريف اصطلاحي يجمعها، فلما لا؟ أما عددها فهي عشرة، أسماء الإشارة عشرة، فهو ذا وذي وتي وذه وتيه، عندك كذلك ذاني وتاني، ذاني وتاني، ثم عندك أولى حصاروا ثمانية، ثم عندك هنا وثم، هنا وثم. بعض العلماء يضيف أسماء أخرى في المؤنث، احنا نقول شنو؟ هذه لغات حتى أوصل إلى 16 اسما. قل هذه لغات، مثال يقول لك في ذي عندك ربعة، عندك نعم عندك ربعة ذي، بعد عندك ذيه ذه ذيه ته تيه بزاف. هنا دي وشنو اللغات هذه؟ مثلا واحد يقول لك ذيه هذه، والآخر لا هذه، الآخر يقول هذه بالمد الإشباع. إذا واحد يشبع واحد لا يشبع، هذه الناس طبقات، هذا شبعان هذا جيعان، كل جيعان لا يشبع، فهم. إذا هذه لغات من إنسان يقيس عليها. كان أسماء غريبة، أسماء إشارة غريبة لا تستعمل إلا نادرا، وتذكر المصنف مثل تا وذات، تا وذات. أنت طبعا عندنا فصل، يعني هناك أسماء إشارة لا نذكرها، نحن لا نذكرها لا في الدرس لا في دروس أخرى، منها ذيه وذه وتيه وته وتي وتا. مثلا واحد يجي يقول انظر إلى تي المرأة، انظر إلى تاء المرأة، تاء المرأة، انظر إلى تاء المرأة، يعني انظر إلى هذه المرأة، وانظر إلى ذات المرأة، يعني انظر إلى هذه المرأة. بلادنا عندكم كاش نص هكذا في كتاب الله، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، الأشعار، هذا كلام سمع فنقل، وإلا كي نجاح ندرس أنا السين وسوف للناس، واش نعطي لهم؟ بارك الله فيك، نعطي لهم السين وسوف وآخر، واش نقول لهم؟ السين وسوف وسو ووفاء وفاء بعد فتغاياتك كاين لغات، واش دير لها انا؟ سوف كاين سو يخلي غير ينحي الفاء، كاين يخلي الفاء برك، كاين يخليك سا، واش حاب ندير له انا؟ مفهوم هذه لغات قليلة جدا، ومبنى اللغات يخضع اللغات، يعني كي تقرا علم اللغة ترى أن اللغة تتأثر مع الأيام. لماذا؟ لاستثقال الناس لبعض الكلمات، ولتداخل بعض الكلمات، تداخل بعض اللغات، الناس تستثقل وتحذف. أنت تظنها لغة، هي في الحقيقة وشو لغة؟ الناس تصرفت فيها حتى حذفت منها أشياء. فإنسان تاء وذاته ليست، ما نقولش ليس من أسماء إشارة، أسماء إشارة لكن منقرضة. وكونها منقرضة يعني نفيها. واحد ما ينفي يقول بالله سبحانه ما خلقش الديناصورات، خلق الديناصورات، لكن اليوم تهضرش عليها، فهم كل حاجة تهضر عليها في وقتها. ابن مالك رحمه الله أشار إلى تاء، ذكرتها، لم يذكر ذاته، غيره ذكر ذاته، قال بذا لمفرد مذكر أشر، بذي وذه تي تاء على الأنثى اقتصر، بذي وذه تي تاء على الأنثى اقتصر، فهم. إذا شحال أسماء الإشارة؟ اضبطها 10، اضبطها 10 وتولي تبحث عنها. ذا ذي تي ذه تيه ذاني تاني أولى ثم هنا. ما تيجي يقول لك خير كان أسماء إشارة أخرى، نعم هن وهن، شفتي لك هي هنا، هنا هذا هو اسم إشارة المعروف، هنا هنالك ابتلي المؤمنون، فهم. فهنالك دعا زكريا، هنا نجي يقول لك هن وهن، شو نقول له انا؟ هذا لغات، لغات لغات ناس تكلموا بها، فلا نجعلها لغات اصليه نسير عليها، لازم نفقه هذا، اتفقنا؟ اذا الاسماء الاشاره 10. الان معاني هذه الاسماء، فنقول ذا بين نبدأ به، ذا للمفرد المذكر حقيقة أو حكما، حقيقة أو حكما، يعني يتفرع لدينا من خلال قولنا مفرد حقيقة أو حكما، المذكر حقيقة أو حكما، من إيش؟ المفرد المذكر حقيقة أو حكما. المفرد الحقيقي لا يختلف فيه اثنان، وش هو المفرد الحقيقي الذي دل على واحد، فما تشير بذا إلى المفرد الحقيقي، يعني تنظر، انظر إلى هذا واحد، اتفقنا؟ هذا مفرد حقيقي. أحيانا تشير بذا للمفرد ليس الحقيقي، المفرد حكمي، يعني أنا أستعمل المفرد ولا هو ليس مفرد، هذا بنسبة 80% وارد في القرآن الكريم. ده في ناس عمالهم يقول فائدة عزيزة، صح فائدة عزيزة كوننا نحي غشاوة عن أعيننا، هذا استعمال عربي كثير. مثلا قوله عز وجل في وصف البقرة، قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر، شحال عندنا من حاجة؟ عندنا اثنان، الفارض هي التي ليست مسنة شارفة تحطها في القدرة ما تطيبش، والبكر هي التي لم توطأ لم يطأها الفحل، لم يطرقها الفحل. ولا شك أن البقرة التي لم يطرقها الفحل ليست بجيدة. أعوان بين ذلك، أي طرقها الفحل فولدت بطنا أو بطنين، بطنا أو بطنين. شفتها البقرة تدعو تحديد النسل، بطن أو بطنين أفضل، بطن أو بطنين خير من والو. لا فارض، هذا من أجود البقر، أجود البقر باش تقربوها لله، أجود البقر صح. لا فارض ولا بكر، عوان بين. لا أنا غير كتبت بين، نلجأ إلى عدد أسماء الإشارة. نرجع شوف، أعطوني أسماء الإشارة عندكم، ذا ذي تي ذي تي هي، بعد ذاني تاني في حالة الرفع، وذيني تاني في حالة النصب والجر، وأولى وهنا طبعا. أنا حبيت نقول بين اثنين، وين نروح؟ ذاني ولا تاني صح؟ نقول بين ذينك أو تينك، لكن لازم ما قالش، ما قالش هذا. وش قال؟ عوان بين ذلك، هنا بقى ذلك للمفرد، وانت عندك هنا شيئان اثنان وهو فارض وبكر. لماذا قلت عوان بين ذلك؟ قالوا هذا عوان بين ذلك، عوان بين ما ذكرته، عوان بين الشيء المذكور. ماكمش لاحظوا بلي هذا هو الاستعمال؟ ولا تجهر بصلاتك وحده، ولا تخافت بها، وابتغي بين ذلك ولا ذينك. ذلك لاحظنا كثير كثير، يعني لو أردت استقصاء ذلك ما استطعت، كثير جدا استعمال العرب كلهم هذا، يشيرون إلى الجمع إلى المثنى باش باسم الإشارة على نية أنه الشيء المذكور، أي ما ذكرته عوان بين ذلك. فهم شو نعطينا مثال آخر، شو نعطينا مثال آخر، مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. جيد، سبق ما سبق، يعني وأمر وأقم الصلاة، وأمر بالمعروف معروف، وانهى عن المنكر، واصبر على ما صار، إن ذلك من عزم الأم. ذلك أي ما ذكرته، كان قالوا لا يرجع غير على الصبر على الأمر المعروف عن المنكر. كان قالوا إذا قلنا ذلك يرجع على الصبر فهو عاد على مفرد حقيقي، إذا قلنا عاد على كل ما ذكر عاد على مفرد حكمي ما ذكرته. مضحت وصلت فهم، هذا مفرد حقيقي ويعود على مفرد حكمي فهم، أو مذكر حقيقي أو مذكر حكمي. مذكر الحقيقي واضح، مذكر الحقيقي إن كان قلة في هذا الزمان، لكن مذكر الحقيقي واضح، يعني يعود على مذكر حقيقة، كان مذكر لا حكما، كقوله عز وجل حكاية عن إبراهيم، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي، قال هذا هو لمن أشار، أشار للشمس. والمفروض أن يستعمل اسم الإشارة للمؤنث، شو هذه أو هاته أو تا أو ذاته أو ذيه أو ديه، مهم جيب اسم إشارة للمؤنث، قال هذا ربي. جواب أن هذا أشار به إلى المؤنث، لأن أشار به إلى المذكر الحكمي، بمعنى أنه أنزل الشمس منزلة الكوكب. الشمس كوكب ولا لا؟ فهو يخاطب الشمس على أنه كوكب. لما رأى الشمس بازغة التي هي كوكب قال هذا ربي، فهم؟ أو خاطبها إنزالا لها منزلة الإله والرب، هذا ربي فهم. فخرة كما يشير الذي يعبد بقرة يقول هذا ربي، لماذا؟ أنزلها منزلة المعبود، شيء المعبود. إذن ماذا نقول؟ بذا نشير إلى، نشير به إلى المفرد، مفرد الحقيقي أو الحكمي، يعني الحكمي هو المثنى والجمع الذي ينزل منزلة المفرد، كالقوم جاء هذا القوم، هذا الحي من العرب، وهذا الرهط قولوا أو لا والرهط أكثر من واحد، لماذا؟ حكمي. أو المذكر يشار به إذا إلى المذكر الحقيقي أو الحب، فهم؟ إذا قول ابن مالك بذا لمفرد تدخل في ذهنك حقيقة أو حكما، مذكر حقيقة أو حكما، آشر تأويل الكلام، آشر بذا لمن؟ لمفرد حقيقة أو حكما، مذكر حقيقة أو حكما، اتفقنا؟ ثم قال بذي وذه تي تا على الأنثى اقتصر، على الأنثى اقتصر، أي لا تجعل هذه الأسماء تطلق على غير الأنثى، لا تجعل هذه الأسماء تطلق على غير الأنثى. ثم قال وذاني تاني للمثنى المرتفع، يعني ذاني وتاني تستعمل لماذا؟ تستعمل للمثنى في حالة الرفع. وذيني تيني وفي سواه ذيني تيني اذكر تطع كلام العرب، إذا أردت أن تطيع كلام العرب فاذكر في حالة المثنى غير المرتفع. وماذا يدخل تحت قولنا غير المرتفع؟ في حالة النصب وفي حالة الجر. نشوف دقة كلام ابن مالك، وفي سوى الرفع اذكر ديني تيني اذكر تطع، كأنه يقول لك استعمل ذاني تاني للمثنى المرفوع، واستعمل ذيني وتيني ثم المثنى المنصوب أو المجرور، غاية ما في الأمر أن ذاني للمذكر وتاني للمؤنث. وبأولى، أولى هذه لغة بني تميم، لغة بني تميم، والأفصح أولائي، وهي لغة الحجاز، هذا الأفضل تربيناتها. تقول تقدر ما تقول جاء هؤلاء ولا جاء هؤلاء ولا جاء هؤلاء، جاء هؤلاء بالمد. إذا قال وبأولى آشر لجمع، آشر لجمع، إذا مش نقول أولى، نبدأ في أولى، طبعا بحثنا في ذا ذيه تيه يدي قلنا لغات، ذاني تاني قلنا في حالة الرفع، ذاني تيني في حالة جنس. طبعا ما نكتبش كل شيء، وين عندنا تعليق؟ نعم الآن عندنا الأولى، هذه لغة بني تميم، والأفصح مدها وهي لغة حجاز، ويشار بها للجمع مطلقا، بمعنى جمع الذكور وجمع الإناث، تبانا جمع الذكور وجمع الإناث، هذا هو الذي يريده. وبأولى آشر لجمع مطلقة، أي سواء كان يريد الإناث أو تريد الذكور، تقول هؤلاء النسوة وهؤلاء الرجال، لكن الأفصح استعمالها للعاقل للعالم، الأفصح استعمالها للعالم، ويجوز استعمالها لغير العالم، فهم؟ يعني أنت هل يجوز أن تقول قرأت هؤلاء الكتب؟ يجوز، لكن الأولى أن تقول قرأت هذه الكتب. قلنا القاعدة وش تقول في جمع الذكر السالم شفناها، وش تقول ما يشار به إلى جمع الذكور لا يشار به إلى جمع لا يشار به إلى العاقل غير العاقل. إذا أردت أن تشير إلى غير العاقل أعطيه ما أعطيت الإناث، أعطيه ما أعطيت الإناث، مثلا تقول الكتب قرأتهم، قرأتها. إذن الآن أنت تريد أن تشير إلى الكتب، يجوز تقول هؤلاء الكتب، يجوز، لكن الأولى وش تقول؟ هذه الكتب. إذا ما نقوله أولى لغة بني تميم، أولى لغة الحجازيين، ويشار بها للجمع الذكور والإناث، لكن الأفصح أن يشار بها إلى العاقل. قد يقول قائل ما هو الدليل على أنه يشار بها لغير العاقل؟ قال عز وجل إن السمع والبصر والفؤاد كل، ما قالش كل ذلك أو كل هذه، كل أولئك كان عنه مسؤولا. واستدلوا ببيت من الشعر لكنه محرف، استدلوا ببيت من الشعر لكنه محرف، ثم المنازل بعد منزلة اللواء و والعيش بعد أولئك الأيام. وسيأتي إن شاء الله لما أقرأ نعطيكم مصدر التصحيح والصواب في هذه الرواية: ثم المنازل بعد منزلة اللواء والعيش بعد أولئك الأقوام. فقد أشار به إلى من؟ المذكر العاقل عادي. وما حبوا يقولوا مش يحملوه على المذكر غير العاقل الأيام حرفه، لكن الصواب هو الأقوام. لكن هل هذا يعني أن المسألة ليس فيها دليل؟ نكتفي بالآية ومثلها. وبأولى أشير لجمع مطلقة، والمد أولى. مش قصده يعني أن تمد أفضل، لغة الحجاز أفضل، والمد أولى. خلاص نقطة نقطة، هل أنت هل أنت البحث تاع معاني اسماء الإشارة ما فيهاش بحث كبير، يعني معاني اسماء الإشارة ثم بعد التحدث عن تعريف اسماء الإشارة وبعد بيان عددها وبعد التحدث عن معانيها نتطرق إلى مسألة مهمة: حكمها الإعرابي. حكمها الإعرابي، فنقول لنعلم أن أسماء الإشارة كلها دون استثناء دون استثناء كلها مبنية. رأيناها ولا لا؟ رأيناها. أنا في بداية الدروس قلنا أسماء الإشارة كلها مبنية، لا يعرب منها شيء. ولكن بعض أهل العلم قالوا بإعراب اسم الإشارة الذي يدل على اثنين، اسم الإشارة الذي يدل على اثنين، ويقصدون ذاني تاني في حالة الرفع، ذيني تيني في حالة جر والنصب. وهذا وهذا يعني يسير عليه كثير ممن يحب التسهيل في المدارس وغير ذلك، يقولهم يعني هذان مثنى مرفوع بالألف وهذين مثنى مجرور بالياء أو منصوب بالياء. واستدلوا على ذلك لأن أسماء الإشارة إنما بنيت لشبهها بالحرف، صح؟ ما هو أشبهات حرف العهدية؟ هما قالوا أشبهات حرفا كان ينبغي أن يوضع ولم يوضع، احنا قلنا لا، بل أشبهات حرفا وضع وهو العهدية، صح؟ قالوا وتثنيتها أزالت الشبه بالحرف، لأن الحرف لا، الحرف لا يثنى. هل عندكم حرف يثنى؟ عندكم حرف يثنى؟ ما لا. قالت تثنية اسم الإشارة أخرجه من الشبه بالحرف، كما أن أي في أسماء الشرط ما الموصولة إضافتها أخرجتها عن الشبه بالحرف ولا لا؟ يعني هكذا استدلوا، واستدلوا أيضا بالتغير، يعني قالوا أو يشبه بزاف المثنى. والجواب الجواب أن هذا خلاف الصواب، والأدلة ما يلي: أولا قولهم إن التثنية أخرجت اسم الإشارة من البناء، فلماذا لم ينطبق هذا أيضا على أولئك؟ فالحرف أيضا لا يجمع، وكان الأولى لا لا حرف أسمع أسمع عبر كما شئت، عبروا كما شئتم، من ترك فهم القضية الفلسطينية عبر عنها كما شئت، أفهم القضية عبر عنها. أعيد الجواب كما يلي: مش قلت أن قولهم إن تثنيتها، شوف جيت نحن العراقية تنخل، إن تثنيتها أخرجت هذه الأسماء من البناء لشبهها بالحرف، شبهها أخرجت هذه الأسماء عن البناء لزوال الشبه بالحرف، لأن الحرف لا يثنى ولا يجمع. قلنا أولئي جمع جمع، ولم يخرجه الجمع عن الشبه بالحرف، يعني كان الأولى كذلك أولئي يعرب، نقول جاء أولاء ورأيت أولاء ومررت بأولئي ولا أولئين ولا مهم، لازم يتغير. علاش؟ لأنه لم يشبه الحرف بالجمع، كان الأولى ولا لا؟ إذا شغل هنا ردينا لهم دليل تاعهم يعني العقلية. ثانيا لو كان ذاني وتاني مثنى حقيقة لما زالت عنه الياء، لما زالت عنه الياء. فلو ثنينا الفتى باش يخلص الفتى، ألف مقصورة والعصا باش يخلص، ألف مقصورة. يا الله نثني عصا وفتى. تفضل. عصا عصوان فتى فتيان. عصا عصوان وفتى فتيان. وش يحدث للمثنى للاسم المقصور منتهي بالالف اذا اردنا تثنيته؟ تقلب الالف ترد الى اصلها ان كان واو واو ان كان ياء. يلا فتى فتيان. عصا عصوان. هذا هذيان. تسب ناس غير تبدا تشير للناس قاعد يهذوين هيستيريا. هذيان لاحظنا. ما تقولش هذان, تقول هذيان. صح لنا وصلت لما وصلت. لو كان اسم الإشارة هذا هذان مثنى لهذا لقلبنا الألف ياء كما قلبناها في فتى وعصى. قلبوها ونقولوا هذيان, ما نقولوش هذا. أين الياء؟ أين الألف الأولى؟ شوف مسلم زيد ثنيه مش زيد له مسلمان, زيد له ألف ونون. وهذا ثنيه زيد له ألف ونون. رأي الألف هذا شفناها انقلبت ياء في فتى. لماذا لم تنقلب ياء في هذا؟ اتفقنا انت تزيد ألف ونون. صح نشوف بلي هذا ما زادولوش ألف ونون. كان الأولى إذن أن يقولوا هذيان يعني. لكنهم ما قالوا هذا. ثالثا يعني الدليل الثالث أن هناك قاعدة إن المبنية لا يثنى ولا يجمع, لا يثنى ولا يجمع. فما فلو ثنيناه أو جمعناه ايش قلت؟ ايش قلت في المقدمة؟ إن المبنية قلت إن المبنية لا قلت إن المعرفة نشوف أن نسمع أشياء أن نسمع أشياء نسمع أشياء خلاف المعتقد. إن المعرف لا يثنى ولا يجمع. فلو أردنا تثنيته أو جمعه, فلو أردنا تثنيته أو جمعه وش نديرو؟ ننكره, نكرناه ثم نضيف إليه ألف اللام. أعطيكم مثال. محمد ثنيه ها محمدان أو نكر. شوف محمد قبل ما تثنيه معرف, محمد معرف, ثنيه لا يمكن. هل حبيت ثنيه المحمد زوج اسمه محمد المحمد. لو كان قلت محمدان نكر المحمدان معرفة. من جبتوا ال؟ علاش جبتوا ال؟ لأنه صار نكرة بتثنيته, صار نكرة بجمعه محمدون نكرة بعدين دخلوا ال. اتفقنا صح. فلو ثنينا هذا وش يصير؟ صار نكرة. وباتفاق العلماء أن هذان معرفة صح. إذا نكتب اكتبوا كما تحب. يلا بعد بعد نشوف هذا, بعد نشوف هذا, هذا شيء آخر. هذا علاش ما تغيرش؟ هذا نشوف هذا صلاح دكتبو وش عندكم؟ وش نقوله؟ وشنو هذا؟ لو ثنينا هذا, لو ثنينا هذا لا قلنا إنه إنه إن هذان نكرة. لا لا نكرة لأنه لا يجوز تثنية المعرفة إلا بعد تنكيره. وباتفاق العلماء أن هذان معرفة. فوشنو إذن وش كاين؟ فصح الصواب أن يقال إن العرب وضعت من أول يوم هذان إذا كان في حالة الرفع وهذين إذا كان في محل نصب أو جر. وضعته من أول يوم على وضعته على صورة المثنى، أي بين قوسين وضعته على صورة المثنى، يشبه المثنى وليس في حقيقة مثنى، هو هكذا وضع، وضع على صورة المثنى. إذا كيف تعرف جاء هذان؟ اسم إشارة مبني على الكسرة في محل رفع فاعل. رأيت هذين اسم إشارة مبني على الكسرة في محل النصب. مررت بهذين اسم إشارة مبني على الكسرة في محل جر، وهكذا. مبني مبني مبني في كل حالة. وهذه أدلة إنسان يكتبها حتى ولو لم يفهمها الآن، سيفهمها إن شاء الله بعد 50 سنة إن شاء الله، المهم يفهمها. اتفقنا؟ صح. أما قوله عز وجل إن هذان لساحران، إن هذان لساحران على قراءة إن، أما الذي قرأ إن نافية إشكال، إن نافية إن مخففة من الثقيلة، هذان مبتدأ لساحران خبر عادي. لكن الذي قرأ إن هذان، فهناك أقوال كثيرة قد وصلت إلى 6 أقوال أو 7 أقوال العلماء. فمنهم من قال إن حرف نصب وتوكيد، واسمها ضمير الشأن، واسمها ضمير الشأن محذوف، يعني إن الشأن هذان لساحران، إن الشأن هذان، إن الحال الواقع. مش معنى ضمير الشأن، ضمير الشأن مش معنى حاجة ذات الشأن، يعني ذات ضمير الشأن معناه ضمير الحال والواقع. لما نقول لك إنه لا يفلح الكافرون، شكون إنه؟ بزاف الناس عم بيقولوا من الله، لا خطأ، ما لم يسبق، لم نتحدث عن الله الآن، ضمير لازم يعود على شيء نتحدث عنه، فهم ضمير ضمير لابد أن يعود على شيء نتحدث عنه. إنه لا يفلح شكون؟ لا إن الشأن لا يفلح الكافرون، كل أختك لا يفلح الكافرون، ضابط ضمير الشأن صحة الاستغناء عنه، نحي يلا نحي هو إن لا يفلح الكافرون. الشيء قصده يقول لك إن الله لا يفلح الكافرين، إنه لا يفلح الكافرون، يعني إن الشأن لا يفلح الكافرون، الواقع أنه لا يفلح الكافرون، نهضره ولا لا؟ الواقع أنه لا يفلح الكافر، مش صح الحال والواقع والأمر والشأن أنه لا يفلح الكافر. إذا قالوا هذا إن الشأن لا لها، إن الشأن هذان لساحران، تبانا. ومنهم من قال إن حرف جواب بمعنى نعم، حرف جواب بمعنى نعم، وهذان لساحر وخبر. ومنهم من قال إن حرف نصب وتوكيد، وهذان اسمها لكن جرى على لغة من يعامل المثنى معاملة اسم مقصور. مرت معنا ولا لا؟ مرت معنا دليل على أحوذيين شهادة إن ومنخران أشبه ضبيانا، لام مزحلقة وسحران خبر مرفوع من طرفه. لا لا لا ضمة مقدرة، قلنا هذا يعمل معاملة اسم مقصور، إنك تعرف على هذه اللغة على السرح، كي تعرف على اللغة لازم تسير عليها، كي تبدا تعرف على اللغه سير على تلك اللغه. قلت ان هذان هذان اسم مقصور، ملا ساحران مرفوع من طرفي الضمه المقدره. لكن اللي يقول ان حرف نصب وتوكيد واسمها ضمير الشان، وهذان مبتدا اسم اشاره مبني معرفه مبتدا، لام هذه لام مزحلقه جاءت بعد ان، المفروض ما تاتي بعد ان لكن جاءت، المفروض ما تدخلش على الخبر، تدخل على الاسم، لكن هكذا جاء ساحران خبر. أوجه المهم إنسان يوجه هذه الآية بوجه من الأوجه الصحيحة، إما يقول هذان جاء على صورة اسم مقصور، أو يقول إن حرف جواب، أو يقول إن حرف نصب وتوكيد اسمها ضمير الشأن، المهم يجد في ذلك مخرجا خرج به الآية. صح، لأن هناك تأويلات أخرى أضعف من هذه، من يجعل إن اسمها وخبرها محذوفان وهذان لساحران كلام مستأنف، فلا شك أن هذا أشد ضعفا مما قد قيل. تشد هذا الست أوجه أفضل أفضل لك. انتهينا من البحث مش هذا من أرى النصح أي الحكم لعب مش هذا فاصل تاعنا جبناه فاصل. الآن رابعا أو المبحث الرابع الذي يتعلق بأسماء الإشارة يتصل بهذه الأسماء بعض، أنا أقولش بهذه، يتصل ببعض هذه الأسماء ببعض هذه الأسماء ثلاثة أشياء ثلاثة أشياء. أولا ألف، نبدأ بالهاء وتسمى هاء التنبيه، وتسمى هاء التنبيه. وهاء التنبيه في الحقيقة لا تدخل فقط على اسم الإشارة، تدخل أيضا على الضمائر. هاء التنبيه تدخل على الضمائر، تدخل على أي الوصلية، رجاء الإنسان ينتبه. جد خط الرقاب أقطع رقبتك موعد الله خلاص. يلا أين نحن؟ هاء التنبيه تسمعوا بها؟ تسمع بها ما تسمع بها، كان يقول ما تسمع اشتاش، كان يقول وين تكون هاء التنبيه مشي تكون قلت علاش كينا حضروا عليها غف أسماء الإشارة نسعم بلهم هاء التنبيه تكون غف أسماء الإشارة. لا، هاء التنبيه كلمة عربية يأتي بها الناس ما زالوا إلى الآن في الغرب ولا في بعض المناطق يأتون بها، يبدأون الجملة بها صح، وتدخل على الضمائر نحو ها أنتم قد جئتم نظروها ولا لا، ها أنتم قد قلتم كذا، ها أنتم أولئي يحبونهم فهم. تدخل على أي الوصلية، أيها أيها الناس، أي منادى، وها تنبيه حرف تنبيه. تدخل على أسماء الإشارة ها ندخلها قاع عليهم يعني ذا هذا ذي هذه تي هاتي هذه ذي هذه وتي هاتي هذاني هاتاني أولئي هؤلاء. هل تدخل على أولى؟ لا تدخل على أولى، على لغة بني تميم ما تدخل. تدخل على أولئي بالمد هؤلاء، تدخل على هنا ها هنا، ما تدخلش على ثم. إذا قلت يدخل على بعض أسماء، إذا هاء التنبيه شتاء تدخل على هذا صح. مجتمع دخول على الضمائر وعلى اسم الإشارة في قوله عز وجل ها أنتم هؤلاء، ها أنتم هؤلاء شو التنبيه، المكان في مقام التحذير منهم نبه نبي حرفين ها أنتم هؤلاء تحبونهم يعني ما شاء الله يعني اخترت بزيادة في المعنى مبنى زيادة في المعنى. تدخل على ويدخل على اسماء الإشارة أيضا لام وتسمى لام البعد، لام وتسمى لام البعد، وتدخل على بعض اسماء الإشارة قليل يعني. فمثلا تقول ذلك، تقول تلك، شوف تلك هي الأصل اسماء الإشارة تي، لكن دخلت اللام تلك. تدخل على هنا هنالك، ولا تدخل على المثنى فهم، ولا تدخل على أولئي، ولكن تدخل على أولى. اشتجي إذن وعيد اللام لام البعد، تدخل على ذا، تدخل على تي، تدخل على هنا، تدخل على أولى التي هي على لغة بني تميم. إذا ما تدخلش على الباقي، ما تدخلش على ذي، ما تدخلش على ذاني وتاني، ما تدخلش على أولائي، وما تدخلش على ثم. إذا شوف تدخل على وعيد مرة الأخيرة، تدخل على ذا فتقول ذلك، تدخل على تي فتقول تلك، تدخل على هنا فتقول هنالك، وتدخل على أولى فتقول أولالك أولالك، ما تدخلش على الباء الأخرى. هذه ثالثا أو جيم، يدخل على كاف على اسم الإشارة كاف الخطاب، كاف الخطاب ودورها ما هو الدور؟ ما هو الدور الذي تؤديه إندونيسيا؟ ما هو؟ ما هو الدور؟ كيف الخطاب؟ تعرف كيف الخطاب؟ جيت تقول لك وتبين من تخاطب، تبين لك الذي تخاطبه إن كان مذكرا أو مؤنثا أو مثنى أو مجموعا أو مجموعة نشوة لا ندري. فمثلا لو قلت ذلك، أنت لمن تشير؟ لمن تشير؟ هذه بين قرناها فرد مذكر، صح؟ من تخاطب؟ لا أدري حقيقة، لا ندري ذلك، لا ندري من تخاطب. الآن أنا أخاطبك، أقول لكم شوفوا يا إخوان، ذلك ما نصحتكم به، أشير إلى النصيحة وعبرت عنها بذلك. لماذا؟ المفروض نقول تلك، لماذا قلت ذلك؟ إنزال النصيحة منزلة القول، ذلك النصيحة القول الذي نصحتكم به أو الرأي الذي نصحتكم به. المهم دائما حكمي صح، لازم تأويل. وذلك ما نصحتكم به الكاف خاطبتكم بها، لكن العلماء قالوا الأولى أن تراعي المخاطب، يعني شوف شكونك تخاطب، مش شكونك تشير له. عباك هنا كأنك تسوق سيارة، انظر لمن تشير ومن تخاطب. فأنا أحدث الجمع، فالأفضل أن أقول ذلكم، والمشار إليه واحد، والمخاطب جمع، فأقول ذلكم. لو كنت أشير إلى مفرد وأخاطب مفردا، وش نقول له؟ ذلك. لو كنت أشير إلى مفرد وأخاطب أنثى، قلها ذلك. لو كنت أشير إلى مفرد وأخاطب اثنين، ذلكما مما علمني ربي. لو كنت أخاطب مفردا وأخاطب جمع نسوة، ذلكن الذي لمتنني فيه. لو كنت أخاطب رجلا وأشير إلى امرأة، ذلك. فأخاطب رجلا وأشير إلى امرأة، بماذا أشير إلى الأنثى؟ تلك. لو أتحدث مع امرأة، ما يجوز تحدث مع امرأة، ما كاش إغلاق الباب، ولو أختك ما تستجمع امرأة وتشير إلى امرأة، تل يجوز تقول تلك، صح؟ يجوز تقول أفضل تقول تلك. تشير إلى أنثى وتخاطب اثنين، تلكما. تشير إلى أنثى وتخاطب جمع تلكم. تشير إلى أنثى وتخاطب جمع نسوة، تلكن. الآن تتحدث مع اثنين وتشير إلى مفرد، تخيل تخرج وقاع، ماذا تدخل تطلع في الحافلة، تكره من بجيون ترى، تقول نروح من نفسه، أقصد هكذا نروح تشبك في البحر، تخلط لك، تشير إلى واحد وتروح لواحد آخر، مشكلة. إذا تحدث اثنين وتخاطب اثنين، تشير إلى اثنين، ذانكما. تشير إلى اثنين وتخاطب واحد، تشير إلى اثنين ذانك وتخاطب واحد، تشير إلى اثنين وتخاطب جمعا ذانكم. فهمنا؟ إذا اسم الإشارة بقى دائما لمن تشير، لمن تشير. وبعدين الكاف هذيك حلها بما يدل على مخاطب، والميم للجمع ونون النسوة المشددة، ذلكن هو اللي خاف سلم أفضل، ذلك في جميع الحالات. خلاص يا روح، هم الإشارة يكفينا، يعني من تشير إليه ذاتي، هذاك ما تغلط فيه، ما يجوزكش تغلط فيه. أشير للمفرد ذا أنثى بتي ودي، وأشير للمثنى ثاني وثاني، أشير للجمع أولى، صح؟ الآن هذيك مسألة على الكاف الأفضل، الأفضل. لاحظتم الله القرآن الكريم دائما يراعي مثل هذا، من يخاطب؟ إن في ذلكم، ذلكن الذي امتنني فيه، ذلكما لما كان يخاطب صاحبه السجن، وهكذا. انتبهنا؟ صح. هنا آخر شيء، وبعد تنبيهات متعلقة بهذه الأمور الثلاثة، هذه الأمور الثلاثة، هل يمكن أن تجتمع اللام مع الهاء؟ يمكن؟ فكروا لا يمكن أن تجتمع الهاء مع اللام. نص عليه ابن مالك ولا لا؟ نص عليه. واللام إن قدمتها ممتنعة، واللام إن قدمت ها بين قوسين ممتنعة، أي لا تجتمع اللام مع الهاء. قد يقول قائل وهنالك، يقول لك لا هنا أصلها هنا، هي موضوعة على هنا، تمتم قارحوا معي هنا أصلا هي مقطوعة ها هنا. لو كان تقول هنالك صحيح، ها هنالك خطأ، ماذا جبت الهاء؟ متى أتيت بالهاء تمتنع اللام، متى أتيت باللام تمتنع الهاء، ألا تجتمع هنالك؟ محمد وش جاوب عنها؟ جيد، أصلها هنا، أصلية مش هي هاء تنبيه، أصلها هنا فهم، مش متخلط لكش. هل يمكن أن تجتمع الكاف مع اللام؟ كثيرا، ذلك ذلك ذا مش قلت لكم اللام مع الكاف يعني. هل يمكن أن تجتمع الهاء مع الكاف؟ لو شفنا اللام مع الكاف، نعم، الهاء مع الكاف، نعم يجوز، مش في كل المواضع، في كل المواضع لكن يجوز. ومنه جاء بقول طرفة ثم المنازل بعد منزلة رأيت بني غبراء لا ينكرونني ولا أهل هذا كالطراف الممدد، سيأتي ذكره إن شاء الله يأتي أنا. رأيت بني غبراء لا ينكرونني ولا أهل هذا كالطراف الممدد، مرة الشاهد هذاك كيف نحن نقوله هذاك صحيح، هذاك رأيت بني غبراء، بنو غبراء هم الفقراء، لا ينكرونني أي يعرفونني فضلي، أي يحبونني ويعظمونني لا ينكرونني، ولا أهل هذاك الطراف، الطراف الممدد هي الخيمة من الجلد، الفقير له الخيمة من الشعر، له خيمة من الشعر تاع الغنم والماعز، من الوبر يبنيها، لكن الغني له خيمة من الجلد، شكون الذي له خيمة من الجلد؟ غني. قالك ولا أهل هذاك الطراف الممدد لا ينكرونني أيضا، أي الغنياء لا ينكرونني ويعرفون لي فضلي، والفقراء لا ينكرونني ويعرفون لي فضلي. هذا طرف مع الأخر هرب من بلادورة مات، اتفقنا إيه، اللي قتلوا غني واللي هو شبيه فقير، واحد ما يحبوه، واحد ما يحبوه، الذي هو شبيه فقير والذي قتله غني، إذا الكل ينكرك، اتفقنا؟ إذا تتصل الكاف بالهاء. أخيرا، إن أسماء الإشارة تعرب بحسب موقعها من الجملة، أي فاعل مبتدأ خبر، إلا هنا وثم، إلا هنا وثم، فهما اسمان من أسماء الإشارة في محل نصب ظرف زمن مكان، دائما دائما هنا وثم اسم إشارة مبني في معنى نصب ظرف مكان، اسم إشارة مبني معنى نصب ظرف مكان، ما تخممش، شكون يتخمم فيها؟ فكر في هذا وأخواته، تلك، هذا، ذاني، أولئي، تعرب بحسب موقعها من الجملة. لاحظوا أن اسم الإشارة مبحثها سهل جدا، ليس فيها تفصيل كبير، لذلك قال المصنف رحمه الله تعالى أو الناظم بذال مفرد مذكر أشر، وبيذ وذي وذهتيت على الأنثى اقتصر، وذان تاني للمثنى المرتفع، وفي سواه ذين تين اذكر تطع، وبأولى أشر جمع مطلقا، والمد أولى ولا ذا البعد انتقى، بالكاف حرفا دون لام أو معه، واللام إن قدمتها ممتنعة. ثم قال وبهنا أو ها هنا أشر إلى دان المكان ولد وبه الكاف صلة في البعد أو بثم فه أو هن أو هن أو بهنالك انطقا وهن. طبعا هي مذهب ابن مالك رحمه الله أن المراتب التي يشار إليها المكان مرتبتان اثنتان، مرتبة قربة ومرتبة بعدة. فإذا أردت أن تشير إلى القريب فقل هنا، إذا أردت أن تشير إلى البعيد هنالك. والجمهور على أن المراتب ثلاث، قربة ووسطى وبعدة. فإذا أشرت إلى القريب فقل هنا، وإذا أشرت إلى الوسطى فقل هناك بالكاف وحدها، وإذا أشرت إلى البعيد فاجمع بين اللام والكاف هنالك. وهذا هو الأقرب في الاستعمال على الناس. يعني إنسان إذا قالك اجلس هنا لا تذهب إلى هناك، إذا قالك اجلس هناك في الوسط اجلس هنالك أبعد من ذلك، والله تعالى أعلم. قال: يشار إلى المفرد المذكر بذا، ومذهب البصريين أن الألف من نفس الكلمة، وذهب الكوفيون إلى أنها زائدة، هذا لا يهمنا. ويشار إلى المؤنثة بذي وذه بسكون الهاء، وتي وتا وذه بكسر الهاء، باختلاس وبإشباع. ما معنى باختلاس؟ ذي ذي هذا اختلاس، ذه إشباع، وته وته وتيه وتيه بسكون الهاء وبكسرها وباختلاس وإشباع. شحال فيها؟ أربعة. ته تيه ثلاثة، تيه باختلاس أو بإشباع تيه. وذات وذات ساعة. ألا ترون أنه لم يذكر تاء مع أن الناظم ها؟ والله آتا ذكرها. وذاني ثاني للمثنى المرتفع، وفي سواه ذيني تين ذكرت طع. يشار إلى المثنى المذكر في حالة الرفع بذاني، وفي حالة النصب والجر بذيني، وإلى المؤنثتين بتاني في الرفع وتين في النصب والجر. قال: وبأولى أشير الجمع المطلق والمد أولى. نقطة هنا، فكرة أخرى: ولد البعد انتقى بكاف حرفا دون لام أو ما. قلنا أو قال: يشار إلى الجمع مذكرا كان أو مؤنثا بأولى، ولهذا قال المصنف أشر لجمع مطلقة. وهذه الواو هذه التي تكتبها في أولى لا تنطق بها، فهم أولى تقول أولى تكتبها أولى لكن تنطق بها أولى، فهم على شان نقول هذا علاش؟ علاش نقول هذا؟ لأنه لو تقول في لغة الحجازيين أولئك تنطق بها أولئك، تمام؟ أولئك أولئك. وأما مسألة الرسم من رأي، أما مسألة الرسم فهناك سيأتي معنا إن شاء الله في باب الاسم الموصول قول ابن مالك رحمه الله. أطلت على الاسم الموصول، موصول الأسماء الذي الأنثى التي وبالذين وش نادي البيت الثالث؟ لا لا بعدها بعدها جمع الذي الأولى، جمع الذي الأولى الذين مطلقة وبعضهم بالواو رفع النطق. جمع الذي الأولى وشو مطلعه نكاش، لا في الرسم ولا في النطق، اتفقنا؟ فأرادوا أن يغيروا بين اسم الإشارة الأولى أولى، أرادوا أن يغيروا بينهما في النطق، مع أنه التفرقة واقعة بالألف واللام، التفرقة واقعة. اسم الإشارة ما فيش لام أولى، و اسم موصول فيه الأولى، ومع ذلك غايروا في النطق، غايروا في النطق والرسم معا. فقالوا لا تكتب الواو تاع الأولى في تكون اسم موصول، وتكتب الواو تاع أولى إذا كانت اسم إشارة. صح. قال: يشار إلى الجمع مذكرا كان مؤنثا بأولى، ولهذا قال المصنف أشر للجمع المطلقة. ومقتضى هذا أنه يشار بها إلى العقلاء وغيرهم، وهو كذلك، ولكن الأكثر استعمالها في العاقل، ومن ورودها في غير العاقل قوله: ذم المنازل. هاي جتنا ذم كما تعم قبيل، المفروض أذمم جزم السكون بناء السكون، أو ذم هذه اللغة يجوز تقول ذم على الإتباع، لكن الأفصح ذم. ذم فعل الأمر والفاعل مستتر وجوبا تقدره أنت، المنازل فعل به بعد منزلة اللواء بعد ظرف منصوب ولم تنص به الفتحة الظاهرة في آخره، مضاف منزلتي مضاف إليه مجرور جره كسر الظاهرة في آخره، وهو مضاف اللواء مضاف إليه، هذا مكان لواء مكان معروف في ذلك الزمن. والعيشة معطوف على من على منازل، ضم المنازل والعيشة معطوف على المنازل، معطوف على منصوب منصوب بعد ظرف منصوب منصوب بفتحة مضاف أولئي، اسم إشارة مبني في محل جر مضاف إليه، هذا اسم إشارة مبني على كسر محل جر مضاف إليه، وهو مضاف الكاف، هو مضاف الكاف، لا أنا ما كاش قاعد إضافة، أولئي اسم إشارة مبني في محل جر، الكاف حرف خطاب مش إضافة، أنا قلنا الكاف مع الأسماء مضاف إليه إلا مع أسماء الإشارة ضمائر واسماء الأفعال. والأيامي بدل من أولئي، قاعدة كل اسم بعد اسم، كل اسم محلى بأل بعد اسم الإشارة بدل، سهلة لا لا، كل اسم محلى بأل بعد اسم إشارة بدل، جاء هذا الرجل، رأيت هذا الرجل، مررت بهذا الرجل، قال وفيه لغتان، وفيها لغتان المد، طبعا قلنا هذا البيت بعد أولئك الأيام أن الذين يروونه أصحاب الرواية الصحيحة له كما في شواهد للعيني رحمه الله، بدر العيني عنده كتاب شرح شواهد مغني اللبيب معروفة، شرح شواهد مغني اللبيب، يبين في الجزء الأول صفحة 409 يبين أن هذا البيت روايته الصحيحة بعد أولئك الأقوام وعليه فلا شاهد، ويغني عنه قوله عز وجل إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، يعني يغني عنه الآية مفهوم. قال وفيها لغتان المد وهي لغة أهل الحجاز وهي الواردة في القرآن العزيز، والقصر وهي لغة تميم بني تميم، وأشار بقوله ولد البعد انطقى بالكافي إلى آخر البيت إلى أن المشار إليه له رتبتان القرب والبعد، فجميع ما تقدم يشار به إلى القريب، فإذا أريد الإشارة إلى البعيد أتي بالكافي وحدها فتقول ذاك أو الكافي واللام نحو ذلك، وهذه الكاف حرف خطاب فلا موضع لها من الإعراب، وهذا لا خلاف فيه أن الكاف مع اسماء الإشارة ليس مضاف إليه، فإن تقدم حرف التنبيه الذي هو الهاء على اسم الإشارة أتيت بالكاف وحدها فتقول هذاك، وعليه قول طرف رأيت بني غبراء لا ينكرونني ولا أهل هذاك الطراف الممدد، رأيت فعل وفاعل بني مفعول به منصوب منصوب به لياء نيابة عن الفتحة لأنه ملحق بجمع المذكر السالم، مضاف غبراء مضاف إلى مجرور مجري فتحة نيابة عن كسرة لأنه ممنوع من الصرف للتأنيث بالآلف الممدودة، لا ينكرونني لا نافية ينكرون مضارع مرفوع من طرف تبوت النون والواو فاعل والنون الوقاية والياء مفعول به، جملة لا ينكرونني تعربها حالا من بني بني أو مفعولا ثانيا لرأيته إذا اعتبرتها اعتقادية وظنية، رأيت بني غبراء لا ينكرونني ولا أهل هذاك، واو حرف عطف لا زائدة لتوكيد النفي، أهل معطوف على الواو في ينكرون، كيف عربنا الواو في ينكرون فاعل، إذن أهل فاعل أي لا ينكرون أنهم ولا أهل، وهو مضاف وهذاك هاء للتنبيه ذا اسم إشارة مبني في محل جر، والكاف للخطاب الطرافي بدل من هذاك، الممدد نعت، ولا يجوز الإتيان بالكاف واللام فلا تقول هذلك، هذا أمر متفق عليه يعني لا يسمع هذلك، وظاهر كلام المصنف أنه ليس للمشار إليه إلا رتبتان قربة وبعدة كما قررناه، والجمهور على أنه الأنا أن له ثلاثة مراتب. طبعا هذيك استعمال قربة ووسطى وبعدة، خاصة قربة وبعدة يعني فيه نظر، فيه نظر من حيث الاستعمال اللغوي، هل يجوز أن تقول مرتبة قربة مرتبة بعدة؟ قل مرتبة قريبة مرتبة بعيدة مرتبة وسط، فهم؟ يعني هذا الاستعمال لا يجوز إلا إذا اقترنت بالمفضل عليه بمن، تقول هذه قربة من كذا، أو مضافة قربة النساء، فهم؟ مع هكذا قربة درأينا في اسم التفضيل، اسم التفضيل يجب أن يفرد منكرا، يجب أن يفرد منكرا إذا أضيف، إذا أضيف إلى نكرة أو كان مقرونا بمن فيه تفضيل، يعني أنت أفضل رجل أو أنت أفضل من زيد، أنت أفضل من زيد، وزيد أهند أفضل من زيد، تبقى دائما المفرد ونكرة لا يتبدلش ومذكر، لكن أنا لاحظ باللي ما هوش لا مضاف ولا مقرونا بمن، مفروض ما يقولوش وسطى وبعدة، هذا من اللحن، هذا نبى عليه ابن هشام رحمه الله في قطر الندى عندما تحدث عن اسم التفضيل وبين خطأ العارضيين وخطأ النحويين الذين يقول جملة صغرى وجملة كبرى وفاصلة كبرى وفاصلة صغرى في العارضيين، ينبى يقول هذا من اللحن، هذا خطأ، واش تقول يخاف سلم امسك لسانك. فيشار إلى من في القربة بما ليس فيه كاف ولا لام كذا وذي، وإلى من في الوسطى بما فيه الكاف وحدها نحو ذاك، وإلى من في البعد بما فيه كاف ولام نحو ذلك. ثم قال وبهنا أو هاهنا أشير إلى ذني المكان وبه الكاف فاصلا في البعد أو بثم أو هن وبهنالك انطقا أو هن. يشار إلى المكان القريب بهنا ويتقدمها هاء التنبيه فيقال ها هنا، ويشار إلى البعيد على رأي المصنف بهناك وهنالك وهن وهن بفتح الهاء وكسرها مع تشديد النون، وبثم وهنت، وبثم وهنت، يعني كل هذه الألفاظ للبعيد. وعلى مذهب غيره هناك يشار بهذه المتوسط وما بعده للبعيد، مش نفهم بلي ثم للبعيد، هن هن هنت للبعيد، فهم؟ هنا للقارب، هناك الوسط، هنالك للبعيد. والله تعالى أعلم، مرة القادمة إن شاء الله شوفوا اسم موصول. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.